بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. 奉至仁至慈的安拉之名，是以黎明与实业与偶数和奇数与离去的黑夜，对于有理智者，此中有一种盟誓吗？ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد。 难道你不知道你的主怎样惩治阿德人，有高筑的伊莱姆人吗？像那样的人在别的城市里还没有被创造过的，怎样惩治在山谷里凿石为家的塞莫德人，怎样惩治有武力的法老。这等人曾在国中放肆，乃多行不义，故你的主把一种刑罚倾注在他们身上，你的主却是监视的。 فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلابل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما。 至于人，当他的主考验他，故优待他，而且使他过安逸的生活的时候，他说，我的主优待我了。当他考验他，故节约他的给养的时候，他说，我的主凌辱我了。绝不然，但你们不优待孤儿，你们不以济贫相勉励，你们侵吞遗产，你们酷爱钱财。 كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنميومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد。 绝不然，当大地震动复震动，你的主和整列整列的天神同齐来临的时候，在那时火狱将被拿来，在那日人将觉悟，但觉悟与他有何裨益呢？他将说，但愿我在世的时候曾行善事，在那日任何人 不用他的那种刑罚惩治别人，任何人不用他的那种束缚束缚别人。 يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. 安定的灵魂啊，你应当喜悦地被喜悦地归于你的主，你应当入在我的众仆里，你应当入在我的乐园里。